لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الأخوة والأخوات، وفقهم الله تعالى لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، تفضل. وحضرتك الحمد لله، تفضل. وحضرتك أنا حضرتك أنا عندنا شيء ما حدش يقول لي. الله يبارك فيك، تفضل. ما سؤالك؟ الله يستر عليك. هل يا مولانا واحد حج بس المال دي كان حرام ولما رجع تاب ورد رد الأموال لأصحابها؟ الحمد لله، نسأل الله قبول، لا يلزم بإعادة الحج. طب هو عايز احتياطي يا شيخ؟ عايز احتياطي، عايز احتياطي، عايز احتياطي يا مولانا. شنو عقد احتياطي؟ عايز الحج احتياطي. أعاد الحج احتياطا يا بس الزور مقبول. سالم شكرا لحالتنا أكثر من أول مرة. خلاص مدام حد تلعب مش مشكلة، بركة إن شاء الله. السلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم. أعطيكم الصحة يا شيخ، كيف الحال؟ الحمد لله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نحن بعد المغرب ندعينا الأربعة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الأصل وعليكم السلام وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. وجزاك الله خير. لأن أنا بقول لك أنا اشتريت الفيلم على النت من أخ كان عارضه، فرحت اشتريته منه بس ما كانش معايا العدة بتاعته ولا أي حاجة. فبعد ما اشتريته كنت 5000 جنيه وتليفون من سنة معايا، وعرفت أستخدمه مثلا كل بياناته، وأنا متضمن مسؤول والعدة بتاعته معايا معاه. فأنا جئت للأخ اللي هو إن أنا أشتريته منه، فرفع لي أنا لازم أرجعه. فأنا جئت فقط وجئت بتحاليل الأخ الثاني اللي هو لا هو الثاني يعني مجرد العلبة موجودة، العلبة لا تدل على أن التليفون مسروق. العلبة لا تدل على أن التليفون مسروق، لأن أنت حصلت لك اليقين 100% أنه مسروق. لا ما حصلت. خلاص. بارك الله فيك. بعد سنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرضت الحمد لله، تفضل. لو طلعت فتنة في دولة كنت 500 جنيه بإذن متضرر الكورونا، إن مش محتاج لبيئة أن يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ عبد الدار مسألة إلا لا هو متضرر ولا غير متضرر؟ غير متضرر. طب لماذا يأخذ هذه الدولة قراراته للمتضرر؟ الدولة تقصد انه اشتغل شغل عمالة. تقصد ايوه تقصد الدولة فرض مساعدات للناس ليس للمرضى. الناس وانت من اصحاب المهن الحرة الذين عمكم معنى الناس من توقف الاعمال. لكن الشخص غير متضرر. لكن عموما تضرر شيء ما. لا هو مصلحته مش بشكل طبيعي. على أول إذا أخذها وتصدق بها سيفتها. شكرا. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ شكرا لك سؤال كده وفي السؤال ده حيارني جدا الله بركاته. تفضل. أنا كنت بقالي فترة ما بصليش واتصلت ونويت إن أنا أصلي مكان عليا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. فأنا دلوقتي بصلي الصبح مع صبح من الأذان كده وهكذا. لا بأس لا بأس. ماشي. طب أنا دلوقتي بصلي في يوم الليل، أصلي في يوم الليل ولا أجي في الفترة بتاعت يوم الليل دي أصلي برضه يوم من اللي عليا؟ يا ليت والله. معلش أشكوك تاني. يا ليتك تفعل، ليتك تفعل. يعني أصلي يوم من اللي عليا. أي نعم. صبح وظهر بالرواتب كده اي نعم وعصر ومغرب وعشاء واوتر طيب معلش حاجه تانيه برضه بسيطه اوقات اليوم اجل توصل تنام لحد بعد الظهر، فبتكون تخش معايا الصبح والظهر مع بعض. اصلي عليا برضه معايا برضه الصبح والظهر مع بعض. انت بتنام متى؟ تنام متى تنام؟ متى تنام؟ انا بنام مثلا الساعتين او حاجه. وتترك الصبح بعد الظهر. تقوم اجل يعني. ليه كده؟ يعني يوم اجازتك تجعل يوم معصيه؟ يا رب يا ربي يا رب يا رب. لا لا لا تصحاب على الصبح وقت. ولو حصلت يا شيخ لو حصلت رغم عنك اذا استيقظت تصلي الصبح ثم صلي اليوم. واصلي اللي علي برضه الصبح دول؟ ما فيش اي مشكله. الله يبارك فيك. طب ده رواتب اساسيه ولا ممكن اصلي مثلا أجي أصلي مثلا المغرب وأروح أصلي المغرب مثلا 3 4 أيام من اللي عليا. كله جائز. كله جائز. أو الأولى قبلنا عليك. الله يبارك فيك يا شيخ ورحمة الله. السلام عليكم. الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. طبعا كان في آية كنت عاوز أفهم معناها بس في آخر سورة نور. وأما الذين سالوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. شاء ربنا ألا نخرج من الجنة وأخبرنا بذلك في كتابه. يعني ما فيش حق منكم نخش الجنة ونخرج منها. هذا الله سبحانه قال لا يبغون عنا حولا وقال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ما دامت السماوات والأرض يقول مصدر من اللي هي بتاعت الجنة والنار، يعني في مصدر وجنة والنار. سماء يعني سماء. لا ابن تيمية رأيه شاذ في هذا الباب. ابن تيمية المنقول عنه إن ثبت عنه فهو في هذه المسألة شاذ، وهو قول أو المنقول عنه القول بفناء النار. يقول إن النار تفنى، ينقل عنه ذلك بكثرة، وهذا كلام خاطئ. قد سبق إليه بعض السلف ولكنه رأي خاطئ، لأن الله قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال ونادى يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت على قنطرة بين الجنة والنار فيذبح الموت، حديث طويل. فقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. السلام عليكم. الجنة والنار ما لهمش عمر يعني. ما لهمش عمر، نعوذ بالله من النار، نسأل الله الجنة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. مصطفى؟ نعم اخوك مصطفى. لا لو سمحت يا شيخ كان عندي اتصال بس كده كنت عايز افرحك فيه. تفضل. لا يا شيخ انا بالنسبه لموضوع التقسيط انا حضرتك سمعت من كان شيخ ان هو ممكن يجوز وممكن ما يجوز. ممكن اقعد معاه الصوره اللي انا بتعامل بيها ولا بحط له الشروط؟ ما انا هقول لك اختصارا، اذا كان الذي يريد سلعه ياتيك تأخذه وتشتريه وتسلمه له بزيادة في السعر، هذه حيلة من حيلة الرضا بتاعت عنها. أظنها هكذا، أظن أن عملك هكذا، أن هذا عمل الأكثرين من أمثالك. معه 1000 جنيه يأتيه شخص يقول أنا أبنك المروحة تعال معي، ما ينتقل المروحة هتسدد على كم على سنة؟ 1000 عليك 1200 جنيه. وتأتي صورتك هذه حيلة من حيلة الرضا، صورة أخرى وضحها. أنا متخصص في مجال المبالغات وأنا فاهم فيه وممكن أبيع ساعات كاش وساعات ممكن أبيع بس. ما نفس الشيء اللي أنا أخبرتك به. إذا كانت الصورة التي أخبرتك بها نفسها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا رب آمين. حديث خمسة عشر لا معصر المهاجرين الا لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الله يسلمك. جزاك الله عنا كل خير. تفضل. كان عندي سؤال لو سمحت. تفضل. انا والدتي كانت بتاعت تقول ان عمل تعبانة وكده وعلى عندنا موضوع، فالمهم ان هي كانت تعبانة عندها حاجة زي كحة او كده في معدتها، والمهم بالموضوع تطلع لها ورقة ان هي تاخد ادوية. المهم كانت على مدار 3 سنين جت من موظفة مدرسة، فكانت بتاخد العلاج من التأمين. فبعد الكورونا جت ما راحتش التأمين خالص، راحت النهاردة. المهم قالوا لها ان لازم تعمل موظف تاني عشان الورقة لازم تطلع بتاريخ 2020 2017. المهم ان هي لسه ما جت تعبانة، وعملية موظف تاني كانت انها تاخد تعمل عملية وكده، واحنا عارفين انها تعبانة. يعني تعالى تدور او تعمل ورقة وهمية ان هل تنتظر ان واحد شيخ يقول لك زوج؟ ترضاها لي يعني يقول لك زوج؟ هو مش تذكري هو في نفسك فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. اعتذر منك. السلام عليكم. مرحبا بابنتنا هدى حبيب الله. مريم الوقت مريم ما سؤالها. السلام عليكم. يا سلام. الحمد لله. يا سلام ولا هي نسبة انك حرام؟ ليست انك حرام، وانت مع ذلك وانت من تعمل اي صدقة، اعمل اي صدقة عليك وعليها. السلام السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو طرحت عندي سؤال. سلام عليكم. أول سؤال، هل يكون القرآن كتب السحر؟ لا تقرأ في كتب السحر يا نجيب. أنا أقول حقيقة أنصح أهل كتاب الإشارات والأحاديث النبوية، فمعلش يعني فبيكون له مكانة سخرية شوية، فلا أمتنع عن الطحن ولا لا؟ لا امتنع، إذا كانوا يسخرون امتنع. شكرا. الله يسلمك. من قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، قال فريق من العلماء المعنى فذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، أما إذا رأيت أن الذكرى لا تنفع لا تذكر. السلام عليكم. وأكرمك الله، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. في سيد أفكار يوم الماضي أن منطقة الثورة في صلاة الفجر يريد أن يسجد سجدتين. لا هذا رأي الشافعية ولا يوافق على هذا الرأي. لا يوافق على هذا الرأي. الشافعية يجيبون سجود السر، يجيبون الخلود في الصبح وعدد منهم ويستلزم سجود السهو له إذا تركه. لا لا كلام. نعم. عندي رجاء تاني. تفضل. ممكن حضرتك تقول لي تعمل شيء فيه من الطاير؟ نعم. يطير عزيزتي على البلاء اللي انا فيه؟ انما يوفى الصابرين اجرام بغير حساب. واصبر واحتسب وانشط. اجتهد والله لن يضيعك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله يبارك فيك. وياكم إذا أنت لا تقل إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ولكن بعد المسألة فإن الله لا مستكره له. نعم الله يسلمك. وكان منهم من أبوه ولدان داع إخوتي، فأوصى بأولاده فتاة الأرض كل واحد منهم. أخوه كان على قيد الحياة أم لا؟ على قيد الحياة. أبو الولدين على قيد الحياة، فأوصى الولد من الولدين. أوصل من هذا الباب. عفوا مات وترك من مرحبا بك يا اخي ماهر ثلاثة أربع إخوة وصل الولد من أولاد إخواني بشيء لأنه لدينا من أولاد إخواني وبتتعتمد كم تعادل في التركة العامة؟ تعادل في التركة العامة أنه يحترم لكل فرد منهم 200,000 لا نقصد 200,000 كم نسبة 200,000 لسعر التركة؟ هي عدد الثلث بشوية لا يجوز أقصى سعر الثلث يعني رجل مات وترك إخوة ذكور منهم واحد ينجب ولدين أوصل الولدين بالثلث الولدين ليس من الورثة ليس من الورثة ويجوز أن يوصي الأعمى بمن يتجاوز الثلث إلا إذا كانت حيلة لتمييز بعض إخواني على بعض فسيحاسب على حيلته يعني لو كانت مقابل تعادل لأنه هو اللي كان لا لا بأس لا بأس بذلك لا بأس بذلك اذكر على هذا السلام عليكم وأنت ما فيك يا شيخ خلف السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام حضرتك اتفضل وباشرتك حضرتك كانت وقت قرض من البنك وعرفت ايه المشروع فبعد بس يعني بس على القرض ده ويعني سددت بقى المبلغ وسقطت المبلغ يعني هل انا دلوقتي اللي مربوط بالمشروع ده حلال ولا حرام؟ استغفر الله واعمل صالحا من توقعت في كبيرة الربا ودع ذلك اعمل صالحا من الحسنات جبن السيئات ورب حلالك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا كنت لسه هكلم حضرتك يا شيخ بخصوص موضوع التقسيط. حضرتك كان وضحتليش الصوره الصحيحه لي او ان انا الصوره الصحيحه ان تكون عندك المحامين هواتف وتعرضها للبيع الذي يحب ان يشتري يشتري يحب ان يشتري يشتري سواء بعت بالتقسيط او بعت بالكاش بالنقد يعني لازم يكون عندي محل مش لازم محل يكون عندك الهواتف بيتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أول كيف؟ زوجي مصطفى. الحمد لله. كيف حضرتك مولى؟ الحمد لله تفضل. إيه عندي كيف أسئلة؟ أسأل سؤال وبعدين تسألتين ونقول الثلاث على بعض. كل الثلاث على بعض إن شاء الله يا أستاذ. إذا أستاذ بس تطلع في الشخص شوي. ها؟ بس عندنا بس في القريه الثانيه في حاله بدو شخصي عايز اقول لك بس بعد ما حضرتك. طيب تفضل السلام عليكم. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه على الاناثه. نعم سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل تفضل. نعم كنت انا مش عايزة تشعر بالليل. انا زوجة وزوجي عايزة اتزوج عليها والحمد لله يعني يعتبر ايه كويس هو عايز اتزوج واحدة كويسة سيئة جدا وتبرش التبرج الأساسي مش نعرف حتى يعني عارفين نفس التبرج لقيتي اخواتها بيزرعوا مخدرات يعني المجتمع كيف بتعمل؟ يجوز وهو مديهم بنص مليون يعني مديهم بنص مليون ويريد الزواج بامرأة متبرجة غاية التبرج من اخوانها تجار مخدرات فانت تحصين على اولادك وبناتك من زواج بها كده؟ اه كده هو رجل مصلي ولا هي نصاب ولا ايه؟ مصلي طب لماذا يتجوز واحد زي كده وهو مصلي؟ صح صح صح لا اظن هو وقت صديق لي صديق تاجر مخدرات لا اخوها هي ليها ثلاث اخوات ولا دين ولا حسب صالح حسب فاسد كما والمرأة على دين خليقة أو عفوا الجليس جليس السوء إن أمي حلق السيادة كما تجد منها خبيثة فنقول يعني الذي لا يجب لها عفوا أسلم لدينه وأسلم لعرضه وأسلم لأولاده وأسلم لسمعته أن يتجاوز من هذه صفتها أبدا الله أعلم حاجة من أجلها هل يتعنيك أنت يعنيك أنت البقاء مع هذا الرجل من عدد والله أنا أنصحك الآن كنصيحة كنصيحة إن استمرت في هذه الزيجة هذا الزواج دليل على ضعف دينه وما في تردي ف خلاص مش عادين يشارك الناس ولا نطعن في الناس يعني مش عادين خلاص يعني هذا كلمة يعني هم بتصل بالناس بهذه الطريقة على الهواتف. السلام عليكم. عليكم السلام. كارد ايه ده؟ بالضبط حرام والله محتاجه جدا او محتاجه ضروري. هل صحيح بس؟ هل صحيح بس؟ لا لا. هل لا لا لن يحدث؟ لا يقترب. يعني ما ينفعش. لا ما ينفعش. تريد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو راضي بذلك خلاص صحيح يا بسيط لأنني هذه ليست قضية أحكم فيها منها سؤال وجوابه لأن أنا لست قاضيا أقضي بين الناس إنما أنا أفتي على نحو مما أسمع شو اللي بدي أسمع الطرفين إنما كنا أحكم اختلف الأمر انتبه في فرق بين الأمور التي تخلق يا بسيط. السلام عليكم. السلام عليكم. مصطفى نور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عن سؤال ايه رجلكم هنا عن ايه؟ الخبر لا يصح. وقال الحسن البصري أن لازم الرسول عن الزبدة قال الخطاب فأنت للآية قالت الرجعة تغير الخطاب لا يصح سبب النزول. حسن البصري مرسل ومرسيل من أضعف المراسيل. بارك الله فيك يا بسيط. ربنا اغفر علينا صبرا وتوفنا مسلمين عليه الصلاة على رسول الله السلام صلاة السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ الديار المصرية. الله يبارك فيك ويحفظكم. حفظكم بدعة المصطفى. حبك الله الذي أحببتنا فيه. من أين أنت؟ من أنا بك وأكرم. تفضل. الله يحفظكم يا شيخ. أنا صحيح موضع النبي صلى الله عليه وسلم. أنه كان يلتفت يمينا وشمالا ولا يلتفت في الصلاة؟ نعم. في الصلاة كتقعيد أنت فتحت علي أسأل الله أن يكون بالخير. أحيانا الحديث يروى في ثلاثة قصة فيقوله بعض الناس مبتورا ويجعله القاعدة قاعدة فيحصل لها يحصل الوهم. فعلى سبيل المثال مثلا قال بعض العلماء ان من سنن الصلاة النفخ فيها. وأورد حديثا مختصرا ان النبي كان ينفخ في الصلاة. بمراجعة هذا الحديث وجد ان اصل هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فرأى الجنة والنار في عرض الجدار. لما رأى النار نفخ فيكون النفخ بسبب رؤيته النار في الصلاة. فلا يصلح أن يأتي يرى النار. وقد فعل بعض ذلك أن النبي كان ينفخ في الصلاة. هذا التقريب غلط لأنه مخرج حديث واحد. فهناك أحاديث قد يكون الرسول عليه السلام في صلاة أرسل رجلا من أصحابه يأتي بخبر القول مثلا فهو ينتظر يلتفت يمينا أحيانا وشمالا لعلة من العلل آنذاك هي انتظاره القادم. فيأخذ شخص من ذلك تقعيدا بجواز الالتفات يمينا وشمالا بصورة مطلقة ويكون أخطأ. لكن عموما المهم أراجع لك هذا الحديث بنوع من الدراسة الحديثية لا تتمثل فقط في الحكم على سند الحديث ورواته إنما تتمثل في جمع الطرق مع دراسة المفهر عن نتيجة الألفاظ. نعم أخيرا شيخ الله بارك الله فيك. نعم نعرف أن معاك في بعض الشيء يحتاج إلى ذلك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. صدق. أنا شيخ. نعم. أنا اليوم رحت أكلمك في اثنين معلش أنا عايز بس أسمع لحد الآخر. لا أعتذر عن السماع لحد الآخر لأن هناك حقوق لآخرين لا ترضى أن تضيع. إذا كانت وسوسة أعذرني لن أجيب. إذا كان سؤالا حادثا مهما ينفع مثلين تفضل وأنا رغم إشارتك. إذا كانت وسوسة أعتذر عن السماع الوسوس. ممكن تأخذ رقم الهاتف الخاص لأن هذا وقت الناس 0-5-3-3-8-3 وترسل رسالة أنا أخوك صاحب الاتصال الليلي وأنا إن شاء الله أصبحك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. يعني الرجل أوصى أن يغسله زيد. ما وجد زيد هل يتركه من الغسل أن يغسله عمرو؟ ضرورة فرضت علينا ذلك. ما خل اتفضل. بالنسبة للإنسان حفظ السلام أو والله هو السلام في مسلم لكن هل أدخله بعض الكتاب السيئين محمد بن سلمة على حديثه قال لذلك هذا الذي يمثل الوحي نعم اللي عن شيخ ثابت الأسد الدولاني حماد عن ثابت عن أنس من أحسن الأسانيد وأثبت أثبت الناس في ثابت الدولاني حماد بن سلمة فحماد عن ثابت عن أنس من أحسن الأسانيد وهذا الموجود لكن هل أكثر تفضل عليك وكذا هي يوم كنا نعم يعني ما عارف حديث الناس الشيء أنك السلام عليكم أما ذلك السؤال الثالث أنت الذي أغلقت أنت الذي أغلقت لست أنا الحمد لله الذي يعني رد لنا بعض الحق كما السلام عليكم بارك الله فيك يا مصطفى بن أنور أو أنور بن مصطفى بارك الله فيك يا خالد الدقاق وأنور قدر والديك والمسلمين والمسلمين وأمد الله عمرك في طاعته السلام عليكم عليكم السلام نعم فضيلة الشيخ بعد إذنك أنا زوجي بيخليني لما جاء فضي مش بيقدر يشيل الطفل وهو بيكون بيعيط فأنا خد عليا ذنب لو أنا شلته وأنا بصلي ليس عليك ذنب إذا حملت الطفل وأنت تصلينه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة ابنة ابنته زينب إذا قام وضعها حملها وإذا سجد وضعها. تمام طيب سؤال ثاني بعد إذنك خلع النقاب بس لظروف صحية. يعني الظروف الصحية كذا الله يغفر لك. يعني أنت هتموت إذا لبست النقاب نفسك كانت سببت ما تموتين. يوم عليا لما نكون لسه النقاب لو في حاجة أو كده لقيت كمان حالاتي موجودة فبيكون ليا سلايفي موجودين يعني. لو كنت تغمى عليك لا نحب أن يغمى عليك الله يكرمك. ابتعد عن سلايفك قدر الاستطاعة. تمام. فتنة يعني انت وقت سلايفك ما عرفتيش. هتكسيدي الوجه سلايفك يعرفوكي. إن كنت حلوة وجميلة سيطمعون فيكي. إن كان من نفسك حافظ على دينك حافظ على دينك طيب كنت عايزة أخذ التبضل الشيخ أنت الطفل يبدأ يحفظ القرآن مع العلم هو عنده سنتين لا سنتين يعني لأنه يكلف بهذا القرآن يكلف إذا بدأ يفهم يكتم على القدر الذي يفهم من هم الله يغفر لك من هم والله طلبة علم المسلمين ونخطئ مثل العالم مش أنه أي طلبة علم الله يغفر لك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الحمد لله الحمد لله الذي أحببتني أنا بس دلوقتي تحويل في الأذن كريش دلوقتي أنا بس بحاول تأثير وراجل صعب الفوري عايز 2020 جنيه حط ال 20 جنيه مين صعب الفوري؟ يعني واخد 20 جنيه من اجل المكنه. اه. ما فيش مشكله انك تشتغل مكنه بدون فلوس. واحد اشترى مكنه يتربح بها يستعملها في الارسال. ليس خربا هو يقرضك. هو انا عرفته ايوه لم يقترض منك ولم يقرضك ياخذ 20 جنيه. انت قلت لي يا مصطفى خذ المبلغ هذا وصله لزيد ان قلت لك أنا أحتاج أركب سيارة أحتاج أوصل قلت خلاص خذ مبلغ السيارة وتعبك وصل جائز ولا غير جائز؟ جائز ولا غير جائز؟ جائز ولا مكان المكان السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل شيخنا بارك الله فيك سؤال يا شيخ وفيك الله يخليه لك يا رب آمين بارك الله فيك يا شيخ وفيك يا شيخ امرأة أرضعت ابنة أختها ثلاث رضعات واحدة منهن مشبعة واثنين كمان غير مشبعة ابن عاوز يتجوز البنت انت تعرف ان عدد الرضعات المحرمات في اختلاف والجمهور على أن الرضع الواحدة تحرم، ولهم أجوبة على لا تحرم النص ولا المستطان، ولهم أجوبة على حديث عائشة كان في أنزل من القرآن خمس رضعات مشبهات عشر رضعات مشبهات تحرمنا فمن سكنا بالخمس، لهم أجوبة فاحتياطا وسلامة وأمانا يبتعد عنه. الله يبارك فيك وسلم. أمريكا من الجزائر يقولون الجمعة لم تفتح الصلاة المساجد الفاتحة، صلوا الجماعة في أي مكان. ليس المسجد شرطا لإقامة الجمعة، وليس إذن الإمام شرطا لإقامة الجمعة. ليس المسجد شرطا لإقامة الجمعة، وليس إذن الإمام شرطا لإقامة الجمعة. قال بذلك الشافعي رحمه الله تعالى، خاصة في مسألة إذن الإمام العالمي. هل في سوريا يتم علامات القيامة؟ هل في سوريا؟ سوريا أو لبنان يا عبد الله؟ سوريا؟ السلام عليكم. الله يكشف الجرع عن أهل الإسلام وإنما يكونون حيث ما يكونون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونشكره. الحمد لله على كل شيء. الله يرحمك يا شيخنا، أنا كنت تركت يوم الجمعة بعد الصلاة. الله يرحمه. اللهم آمين. وتقلتها يوم السبت صباحا. الله يجيرك ويرحمها ويجر أمها رحمة الله. هل تأثير اللهم آمين يا رباني يا رب. هل في موضوع تأثير دفن كده في شيء؟ لا، إذا كان هناك حاجة دعت إلى ذلك لا بأس. النبي عليه السلام مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء ليلة. هو عشان أقول صلاح معاك ما كانش في حاجة تعتبر كده وقلت أنا كنت عايز أقعد معاها أطول وقت ممكن أشوف ربنا ليلة قبل ما تشوفها. لا والله يجعل خطأ، لكن يلا الحمد لله. الحمد لله. سلام عليكم. لا إله إلا الله. لا يكشف الدرع عن المسلمين إلى ما يكونون حيث ما يكونون. يا رب ارفع مقتك وغيرك عنا يا رب المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في حد دلوقتي يا شيخ مصطفى أنا هو كبير في السن وبيطلب مني فلوس يعني على أنه مقتدر، وأنا بصراحة مش قادر يعني أفتش وراي إذا كان هو فعلا مقتدر ولا لأ. هل يجب أن يكون هناك تكتبات؟ شو بنا يا شيخ؟ ما لا يدرك كله ما يترك جنه. يعني إذا هو سائل وأنت لم تتحرى بعده يمكنك أن تكون جزءا يسيرا جزء ما يدرك بسائل الفقراء، لكن مثلا أنت ستغرب هذه الألف مثلا الفقراء فأعطيه وأنت لا تعرفه جزءا لسؤاله، وأعطي أيضا من الفقراء الذين تعرف فقراءهم الأكثر. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. معلش يا شيخنا وضحت حاجة، وجيت تقول لي ما في يوم الجمعة وأنا بتنفذ بالنسبة لي أيوة فيها حرمت مثلا من الفوات الموت يوم الجمعة؟ لا لا لا، حال حديث الوضع في صواب الموت يوم الجمعة ضعيفة. أعطني أصلا حديث الرب في قبل يوم الجمعة أن يوقع فتنة القبر هي تسعف يعني صغيرة لم تبلغ والحديث ضعيف. بارك الله فيك يا مروان. اللهم صل على محمد وسلم. السلام عليكم. نعم. لاحظت يا شيخنا انا بسال عن الشركات اللي هي شركات جده وفي شركه تامين خاصة بالشركة متعاقدة معاه. فأنا دلوقتي نعم الو نعم تعالوا تعالوا بخصوص شركات التأمين. أنت مخير أو مجبر؟ لا هو الشركة عندنا متعاقدة مع شركة التأمين صحي إن أنا بصرف علاج يعني أو كده. أنت ليس عليك استفادة عندهم لدهم يأخذون منك الفلوس وهم متعاقدون منك كان الأمر باختيار إن لا دخلت الملف لكن بالتوصيف الذي ذكرته لك أنت تعالج لك أنت تعالج صلى الله عليك الله يستر علينا عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثل منها ما وصلت مثل بارك الله فيك الله يغفر لي ولك يا رب وبركاته. الحمد لله تعلمنا منكم وطلبت ومصرت لكم الله يكرمك الله يكرمك. سمعت سيدنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود التلاوة سجد وجهه الذي خلقه هذا الحديث يعني ورد في سجود التلاوة لكن الصحيح أنه بصفة عامة في كل أي سجود ليس مقيدا التقييد بالتلاوة لا يصح. سند ضعف رقم في الإسناد. هو الحديث مدار على قائد خالد من؟ قائد الحزاء واختلف عليه أو الوجه الأول خالد الحزاء عن أبي العالية عن عائشة والوجه الثاني خالد الحزاء عن رجل عن أبي العالية. إذا سيد بنات العلة إن في رجل مبهم علية نعم الوجه الثاني هو فيه رجل مبهم الواسطة المبهمة تفرد بهذا الوجه ابن علية. ومن المخالفون لابن علية؟ المخالفون لابن علية كثر منهم عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي وغيرهم من الصفات لا يعني لا مش من صفات الأسلاك لأن عبد الوجيد لا يقاوم إسماعيل بن علية ومعه هشام بن بشير. هشام بن يدلس كان لا يخفى عليه الله شيخ الله الله. لكن في سؤال بس أحب أنك تراجع في القصة لأن هيكون مفترض في الأسامي كلها هل سمع أبو العالية من عائشة أم لا؟ ما دي مهمة في البحث هل سمع خالد من أبي العالية أم لا؟ لا هذا هل خالد وسمعه من أبي العالية ممكن لكن ممكن يكون في حديث بعينه سمع منه بواسطة لكن هذا الحديث نعم أحمد نص في مسائل ابن عبد الله على أنه لم يسمع منه خلاص حلت المشكلة إذا الحديث ضعيف ضعف واضح لكن تلك إذا أبيت مزيدا من الضعف إذا لم يثبت سماء أبي العالية من عائشة سيكون ضعف آخر تماما شيخ لأن الله أحفظ كثير من الروايات لأبي العالية عن عائشة سماء أبي العالية من عائشة يا شيخ نعم في حد من أهل لا يتكلم لا أنا ما أعرف أصحاب عائشة معروفون أصحاب عائشة معروفون عمرو كمرة عرية رضي الله عنه أصحاب عائشة لها رواية يروون عنها كثيرين معروفون. أنا العالية أنا أحفظ له كبير رواية عن عائشة لكن هذا ستكون هذه العالية مشتركة في كل سنين سنة تفرقة السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة وبركاته. سبب أريد أن أعرف ما تكون استخدام المفتاح. لا بأس بذلك والأصابع أفضل لكن عزلت عن ضبط عزلت عن ضبط العدد بالأسابع لك أن تستعمل المصباح. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بس يا سيدي. تفضل. وجودك مش حرام ولا حلال؟ حلال. حلال. امس عندي سؤال اللي تدل عليه امس في عبد الرحمن. شكرا لك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الله يبارك فيك. السؤال بيقول مثلا بعد الظهر مثلا ستة أربعة العصر أو العصر ورفعت في دي استجدت الحرم الثاني فترة أقصى إن الثاني استجدت الحرم الثاني استجدت الحرم الثاني؟ يعني مثلا أنا أقول في وقت مرات يعني أنت تسأل عن مواطن رفع اليدين تمام يا شيخ هناك ثلاث مواطن سيرت بها النصوص تكبيرة الإحرام الله أكبر تكبيرة الهوية للركوع تكبيرة القيام من الركوع ثلاثة في تكبيرة رابعة اختلف فيها وهي عند القيام من التشهد الأوسط بعض الصحابة نفاها ولا يفعل ذلك إذا قام من التشهد الأوسط وبعض الصحابة أثبتها فمحمول على النبي فعلها أحيانا وتركها أحيانا هناك رواية شاذة بالرفع مع التكبير مع كل تكبير وغير وشاذ فهمت؟ هل يعني أقول في الأسانسير كلنا أصعب هذه الكلمات اللي تمت إن شاء الله خلاص قبل يعني دي محمود أنت صعب يصدق أنت لازم ولكن أنت قلت جاي آخر من واحد ما كنت خايف من شيء خايف الله عليك ما قلت أنت في الأساس تدخل على الكلمة من زمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليك السلام عليكم تفضل ازيك يا مولانا الحمد لله عايز أعرف حكم الصناديق الرعاية المصالح الحكومية بجانب صندوق رعاية اجتماعية وصحية وتخصم 10% من الحوافز والمرتب من جميع العاملين اجبارا او اختيارا؟ في حكم يعني المتاح ليها او السائدة جميع الموظفين بيشوفوا انه هو لما يطلع معاه انا اسألك سؤال بس الكريم الله يستر عليك انت مجبر او مختار؟ مختار ابتعد عن اي شبه ولا تشترك لا الله يعطيك من عنده السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ابو السلام ورحمه الله نعم سيدنا نعم يعني انت تعرضت في موضوع هل يجوز للزوجه ان تنكشف بنقابها عن حمال زوء أبو الزوج محرم على التأديد يعني لذا أن تنزل عنه يجب أن تكشف الجميع أمام والد الزوج بلا شك والد الزوج نعم أيها وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم نعم الوجه فقط إنما الذراعين لا ممكن أيضا الذراعين والشعر أيضا والشعر أيضا محرم على التأديد إلا إذا كان فاسقا فالفاسق له أحكام أخرى. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت سألت حضرتك على رفع اليدين في التكبير. أنا أجبت. والله بس حضرتك كتبت معايا وكان معايا سؤال تاني. تفضل. سألت عليه حضرتك. تفضل. بالنسبة لي أنا لو أنا رفعت في الدولة في كل في يوم الرقعة أذكرها على بدعة. كل إيه؟ في كل رقعة أذكرها على بدعة. لم توافق السنة. لم توافق السنة. الله المستعان. الله المستعان. السلام عليكم. كلنا سفرنا مع رسول الله إذا صعدنا كبرنا وإذا تصورنا سبحنا فجزاكم الله خيرا يا محمود السلام عليكم أنا أنت سعد وبركاته. الحمد لله. أنا سلم. أحبك أن أعلمك أني أحبك في الجامعة. أحبك الله الذي أحببتنا له، بارك الله فيك. نعم. عليك الصلاة والبركات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لقد كانت تتحدث عن الامر ولكن الله يجب ان يكون امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين تكبير في عند الصعود فهمكم يصعدنا وكبرنا ويتصورنا سبحنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أقول أنا بدي أقول أنا من سالفته، فهو ممكن يجي لك حدا بالجمعية يجي يبرد بكرة وراشين مثلاً. يعني هم التلوك باعتبارك صاحبة لهم صديقة لهم. بس المستأمنين. نعم. أقول لهم أخي ترى تلي 20 مليون خسارة نفس. هل تستطيع كل ذي؟ لا لا تستطيع. مثل ما حكى في الصدر يتريك أن يطلع عليه الناس ويأتي بتأذيرهم الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك إذا كانت تطلب الطلاق للضرر فلها كافة حقوقها كمطلقة، إذا كانت تطلب الطلاق لغير ضرر فيمتنع، إذا قالت سأقتلع تستدعي نفسها بما يتفقان عليه. يعني تقتنع وهي ممكن تطلب الطلاق وأنت تقول لها أنت طالق فستأخذ كافة حقوقها لأنك طلقتها. لكن أنت قلت أنا لن أطلق، فسينظر هل طلبوا هذا للضرر؟ إن كانت في طلبها بالتعريف بس ولا تبدأ الكلام. أنت حرف نفسك الآن لا لا أنت حدث أن هي ما تبدلاش حاجة مثلا مش من حقها لا تطلق الله تجي نفسك، أنا معيشتي معك بالمعروف وأنت تريدين الطلاق تقوموا على الإخراج على التخارج. هذا جناح على مين في مستلب به. يعني لا ينفع تستدعي نفسها بالمعروف بالفروض المعروف، يعني أنا أدفع لا ينفع تستدعي نفسها ولو ما تريد حاجة. ينفع تستدعي نفسها بالاتفاق. أيوه. قالت أنا أتبعك مؤخر مثلا وفكر منك. أنت رجل لا تسعى لي. أيوه. فكر منك. إذا كان طلبا بالطلاق ده أنت مجعلها لي بس ما تراجع نفسك إن كنت غلطان. الوعد لما تجد زوجها يعني طيبة ويقول هي طيبة ستعرف عليه، لكن تجدك يعني مشكلة نفسية لا يصبر عليها كويس عليك يا أخي ربنا يهديها يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ أنا لقيت مبلغ من المال وفي الفترة على صحبه كتير وما لقيتهوش. عرفته ولا أنت عارف؟ لا تعرف. لا عرفت قلت يا ناس. كتبت على الإنترنت وسألت في المنطقة المجاورة. مبلغ كبير ولا صغير؟ يعني متوسط. يعني 10,000 5,000 3,000 10,000 أيوة سنة احتفظ به لمدة سنة، إن جاء صاحبه أتى بعلاماته سلمه له، ما جاءش بعد السنة خلص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد نهي أن يطيل خبثت نفسي، ورد نهي عن الوصول في ذلك. ونهي للطائف عفوًا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت بس هو سؤال طويل شوي. الله يكفي لنا تختصر من هذه الاختصار. لو سمحت يعني لو حصل معي موقف إن واحدة بتسأل يعني بتسأل الناس. و يعني أنا فقلت لها بخصوصه. عفى الله عما سلف ولا تعد لأتائه. طيب لو انا دلوقتي بقيت اشوفها تتردد، هي مش من القريه. حذر منها، حذر منها، حذر منها. طبعا لان الصادق امراه لها مال كثير في البنك، انا وقت الان تبحث رجل تجد عندها مثلا 200-300 ألف في البنك وسائله تسال. فإذا كنت أنا أعرف عنها هذا وموقن بهذا، سأقول الناس لا تعطينا أعطى غيرها من الفقراء الدين المسيحة. طيب الشيخ ربه وقال الشيخ سمعت نفس السؤال ثاني. نعم. هي الحديث الصحيح عن المهدي؟ لا لا، يعني جل الوارد عن المهدي جل، يعني ما يكاد بل ما علمت نصا ثابتا في باسم المهدي. إنما غاية ما فيه إلا تنقضي الأيام والأيام حتى يأخذ رجل اسمه يأتي اسمه اسمه به يأتي اسمه به أما الأرض قسطة وعدلا. هذا أقصى ما يقال حديث حسن إن تغيرين عن بعض الكلام في عاصم الدبهبلة. أما حديث إذا رأيت من رايات الشيب مقولة من خرسان فإن فيها خليفة الله المادي فحديث معلول زرعه الصحة لكن معلول أعلىه أبو حاتم الرازي. ما وراء ذلك ما يكاد يثبت شيء أبدا. حديث كيف بكم إذا نظر فيكم مريم وإمامكم منكم، ليس فيه تصريح بأن نسمع المهدي. السلام عليكم. أعرف كتب صنفت في المهدي، لكن عند التحرير الحديث الذي أخصنا كمشتغلين في الحديث إلا أعلم شيئا إلا ما ذكرته لك، وأردت بعض هذا في كتاب سهمية بن حفيظ الفكر الملاحم، وأيضا أحاديث حوالي 20 سنة وأولى إلا من حديث رواة الخراسانية رواة كلمة كلهم خراسان في ضعف من الآن، وأورد علته أبو حاتم الرازي. ثم أحد إخواني من طلبة العلم ألف رسالة من هذه الأيام وراجعتها له، فيها بحث حول النبي بارك الله فيك. ولم يخرج البخاري ومسلم حديثا صريحا في المهدي. فنزل عيسى مثلا عليه السلام، نزل عيسى عليه السلام فيه نصوص كثيرة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي الشيخ؟ الحمد لله. نسمع منك الشيخ أخ يسأل سؤال. تقول يعمل في أحد البلاد العربية مع ابن عمه، لا تمام، ابن عمه دوت في فتح المصلحة دي وبيعمل معاه مع ابن عم آخر، فالابن اللي هو صاحب المحل لما بينزل بيستمر واحد منهم على المحل والإدارة وكده، فبيطلب من الأخ الدوت الولاء والفلوس من ورا اللي هو مستلم على المحل ويبعثها له على مصر بالأهم اللي هو بقيت سيد الإدارة. بدون أنه؟ بدون أنه سيد الإدارة. يعني بيختل، يعني يختل السؤال ولا إيش فيه؟ لا، صاحب المحل، صاحب المحل نفسه. أيوة صاحب المحل معي واحد مدير، واحد غير مدير. تمام. ويطلب من غير المدير يرسل فلوس من المحل دون علم المدير. بدون علم المدير. تمام. لا يجوز أن ممكن يكون المدير بأنه سارق. صاحب المحل نفسه طبعا ممكن ورده هيكون بيختبر المدير، يعني هو عارف ان هو اكيد بيترك الوراء وكده، فبالدرس بالتالي بيطلب من الشخص الثاني ده ان هو ياخد فلوس ويبعتها له ليه هو. يعني يا اخي مش هو صاحب المحل بيطلب فلوس؟ ما يقصدش يا حبيبي في محل له صاحب، الصاحب عين اثنين في المحل مدير وعامل، يقول العامل يا عامل خذ فلوس من المحل واصل لي ولا تخبر المدير. مسؤولك موجود للمدير هو المسؤول، وانت تثق من المسؤول الان يا عامل. صاحب المحل يعرف ان هذا الشخص لا يعطيه حقه كاملا. ما يجوز كذا، كذا ما يجوز، صعب عليك. ماشي؟ هذا قبل اشتري، سير الله مجمعنا وياكم في الفردوس، نعمل عن عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.